شكرا رب على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قلت فيه من دجوة شكرا هذا بهذا يشتبه المجنين بالوصف بإجماع يلحق هذا بهذا الأصل الفرع بالأصل للعلم يجمع بينه فالنفس أركان القياس يبعينها أركان الإيش التشبيه هنا وبدأ العلة والتشبيه بعدما بين القياس وأنواعه علة ودلالة وشبه يفصل في أركان القياس وكما يقولون الركن جزء الماهية والشرط خارج عنه ومعنى جزء وخارج الركن مثل ركن البيت جزء من البناء والشرط كون الواجهة غربية ولا شرقية هذه خارجة عن بناء البيت من حيث هو ويمثلون بالأمثلة الواضحة القراءة الركوع السجود أركان في الصلاة الطهارة استقبال القبلة ستر العورة هذه شروط وليست هي من عين الصلاة ولكن شيء خارج عنها يشترط لها فهنا يقول الأركان ولكل ركن شروط فأركان القياس معناها أنه إذا تخلف واحد منها لا يتم القياس فالأركان هو ما ينبني منها القياس ويكون منها تكوينه قال وهي إيش شرط الفرعين لا الفرع والأصل ولا الفرع وهو النقيص الذي نلحقه بغيره الملحق به هو الأصل يبقى فرع وأصل أو مقيس ومقيس عليه كلاهما متساويان طيب لما يكون عندنا مقيس ومقيس عليه أو فرع ملحق بأصل ملحق به في إيش في الحكم إذا الحكم جزء من ليش القياس موجب كوننا نلحق هذا الفرع بعين هذا الأصل دون أصل آخر لازم يكون فيه ارتباط اللي هو ليش العلة إذا أركان القياس الفرع والأصل والعلة وحكم أصل إيش الأصل يكفي هذا حكم الأصل لأن الأصل المقيس عليه نعم لكل واحد منها شروط يقول لكل واحد من هذه الأركان الأربعة شروط إذا لم تتوفر شروط الأركان الأربعة فلا يقوم الركن فلا قياس هذا مبدئيا ثم بدأ بشروط إيش الفرع وهو المقيس نعم ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم الآن أنت تلحق الرز بالبر وتلحق النبيذ بالإيش بالخمر وتلحق القصاص في الأطراف بالقصاص في الإيش في الناس طيب القصاص في الأطراف والقصاص في الناس منصوص عليه لكن أولى من هذا المثال تلحق القصاص في القتل بالمثقل بالقتل بمحدد لأن هذا ليس في نص ولكم في القصاص حياة أن النفس بالنفس فجاء القتل عمدنا خطأ لكن القرآن لم يتعرض إلى آلة القتل والمسلمون أو الأئمة مجمعون أو الأئمة الأربعة مجمعون على أن القتل بمحدد فيه قصاص إذا توفرت الشروط الأخرى العمد العدوى يأتي الإمام أبو حنيفة رحمه الله وينازع في القتل بالمثقل الجمهور يقولون القتل بالمثقل ملحق بالقتل بالمحدد بجامع جنس الجناية أو جنس العلة مو الحجر قسمها على السيف لا ولكن قسمها جنس العلة في الاعتداء بمثقل بجنس العلة في الاعتداء بإيش بالسيف المحدد إذن إزهاق النفس هو المقصود وهو الذي به تناط العيش هو العلة التي تنيط بها حكم القصاص كنا بتزهقوا بسيف من ذهب ولا كنا بتزهقوا بشهاب من نار هذا ليس له تأثير في الحكم إذا هذا أولى من إيش قياس الأطراف القصاص في الأطراف على القصاص في الإيش في النفس بجامع الجنان يقدر الإنسان يقول لك هذا هناك نص موجود العين بالعين والإيش فالإيش تسن بالسن والجروح قصاص إذن إما أن يكون

يقول هيأت لك هذه الشدة كلها. يبقى في شيء ممنوع عليها؟ ما في شيء ممنوع عليه. وعلى هذا قالوا جاءت الإباحة من الله، لأنه في معرض الامتنان أباح لنا أو أفهمنا بأنه خلق لنا ما في الأرض، وما من صيغ العموم تشمل كل شيء، حتى يأتي دليل يدل على الحظر والمنع. إذن هذا ما بحث ليش؟ الحظر والإباحة. نعم. ثم أشرنا قالوا إن تلك الموجودات ملك لمن؟ ملك لله. كيف تعتدي على ملك الله وتأخذه مما إذن لك؟ فهي ممنوعة عليك حتى يبيحها لك. نعم. وأما الحظر نعم مثل ما جبت عبد الإباحة ولا عبد الله خلق ما أعرف من ال ما أعرف لهم دليل من النصوص. نعم. وأما الحظر أي الحرمة والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر أي مستمرة عليها، أي مستمرة على الحرمة لأنها الأصل فيها إلا ما أباحته الشريعة، والاستثناء منقطع، فإنما أباحته الشريعة الأصل أيضا الحرمة فيه عنده، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده أي بضد هذا القول، فهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع أي حرمه. فالصحيح التفصيل، وهو أن أصل مضار التحريم والمنافع الحل. قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكره في معرض الامتنان ولا يمتن إلا بجائز. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره لا ضرر ولا ضرار، أي في ديننا، أي لا يجوز ذلك، وهذا حكم الأشياء بعد البعثة. وأما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي يتعلق بشيء من انتفاء الرسول المبين الأحكام. ومن الأدلة المختلفة فيها الاستصحاب. لا إذن هو احنا عندنا الأصول المختلف فيها ايش؟ قول الصحابي اذا لم يجد له مخالف، وايش شرعا قبلنا، وايش الاستصحاب. هذا الاستصحاب، نستصحب الإباحة ولا نستصحب الحظر؟ هذا هو الحظر والإباحة، وهو الأصل الإيش الثالث من الأصول الأربعة، أو أصل من الأصول الأربعة المختلفة فيها. فإذا وجدنا شيئا يكون الأصل فيه الإباحة نستعمله ما لم يأتي فيه حظر، أو الأصل نستصحب الأصل الذي هو الحظر. المتفق عند الجميع بأن الأصل براءة الذمة، والأصل عدم التكليف. إذن إن كان هناك شيء ثابت نصحب هذا، فإذا لم يكن فالأصل الإباحة حتى يأتي ليش الحاضر. ورأى أورد كلام الفريق الأول، ثم أورد إيش كلام الفريق الثاني، والراجح والواضح عند الجمهور أن الأصل الأمور على إيش على الإباحة ما لم يرد. ثم ذكر هنا يقول إيش الصحيح التفصيل. الأصل في الأمور الضارة الحظر، والأصل في الأمور غير الضارة الإباحة. ولكن هل الأصل في الأمور الضارة بالأصلية ولا بنص الشرع أو بتحريم إيراد الشرع؟ هناك كما يقولون الشرع بنفسه جاء بإباحة جلب المنافع وإيش ودرء المفاسد. إذن تحريم الضار ليس على الأصل، ولكن بمجيء الشرع بدرء المفاسد، ولا حاجة إليه. فنرجع للأصل ولا نقول إن الضار الأصل فيه الحظر. ومن قال لك إن هذا محظور وهذا مباح؟ لا، هي قاعدة مضطردة. الأصل في كل شيء الإباحة إلا ما جاء الحظر. طيب الأشياء الضارة تقول تروح مباحة وتأخذها؟ قال لك لا، لأن في حظر. لأن جاء والرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعني بيّن في بني إسرائيل وهم كلهم يحل لهم الطيبات وحرم عليهم إيش خبائث. ثم جاء وبيّن الضروريات الست ومجمع عليها في جميع الشرائع، فكل ما هو ضار محرم سابقا، كان ضارا في الدين، ضارا في البدن، ضارا على العقل، ضارا على أي، كل هذه ممنوعة. إذن ليس ممنوعا بالأصل، ولكنه ممنوع بالوارد في تحريمه وبالعموم التي جاءت بدرء المفاسد عن إيش؟ عن هذه الضروريات الست، ولا حاجة إلى هذا التفصيل. لكن كما تفضل هنا وذكر لا فيش مانع، نقول هذا رأي ثالث. يبقى أصبح عندنا عند الأصوليين رأيان، الأصل الإباحة، لا الأصل الحظر، والرأي الثالث التفصيل، الأصل الإباحة في ما ليس بضار، والأصل التحريم فيما هو إيش؟ فيما هو ضار، ونحترم الكتاب ونمحي. نعم. ومن الأدلة المختلف فيها الاستصحاب، فلما كان الاستصحاب له معنيان أحدهما متفق على قبوله، على قبوله أشار إليه بقوله، ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج، الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي كما سيأتي، أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي إذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته، كأن لم يجد دليلا على وجود صوم رجب، على وجود صوم رجب سيقول لا يجب لاستصحاب الأصل أي العدم الأصلي، وعلى وجود صلاة زائدة عن الخمس فإن الأصل عدمه. وأما الاستصحاب بالمعنى الثاني المختلف فيه فهو ثبوت أمر في الزمان الثاني كثبوته في الأول، فهو حجة عند المالكية والشافعية دون الحنفية. خلاص الثاني هذا هو اللي فيه الكلام، استصحاب الأصل. سنرجع برضك إلى الحظر والإباحة. جاءنا شيء جديد، ماذا نحكم فيه؟ نحكم فيه بإيش؟ بالأصل. هو شاف العبادات استصحاب الحال الأولى، مثل بمثالين واضحين، يجي إنسان يقول صوم شهر رجب، سنقول لا ما في صيام. ليش؟ على الأصل، على البراءة الأصلية، لأن لا يوجد عندنا تشريع، والتشريع نقل عن الحالة الأولى والحالة الأصلية، فنستصحب الأصل وهو عدم تشريع الصوم بالكلية. ولكن جاءنا صوم رمضان، جيب لنا إيش؟ ما يوجب صوم إيش؟ صوم رجب. يقول مات، إذا نبقى على إيش؟ على البراءة، نستصحب البراءة الأصلية. يتضح هذا في المعاملات أكثر. جاء طارق وادعى على الشيخ علي بألف ريال، وانت قبل انت ما تيجي يعني يا شيخ علي، قال ابدا والله يا اخي ما اخذت منه ولا شيء، خاف الله يا شيخ علي. قال ما انت والله طارق، دعواك على علي بانه اخذ ألف ريال طبق الاصل ولا مخالفة للاصل؟ الاصل انه علي ما اخذ منه شيء، قبل ما يشوف صارق وقبل ما تقابله، قبل يدعي عليه دعوه، الأصل ما في شيء. فنحن كقضاء عمل قضائي نستصحب الأصل مع المدعى عليه وهو براءة الذمة. الأصل براءة ذمة كل إنسان من حق لآخر، فنحن نستصحب هذا الأصل وهو براءة الذمة في المعاملات، ونقول لصاحبنا اللي يبغى ينقلنا عن براءة الأصل جيب دليل قوي ينقل عن البراءة الأصلية إلى أن يشكل ذمة المدعى عليه. أبشر عندي 20 شاهد. إذا جاء بشاهدين هل نبقى على البراءة الأصلية ولا جاءنا جديد ينقل عن البراءة الأصلية؟ إذن في المبدأ استصحاب الحال، وهو استصحاب براءة البراءة الأصلية. كذا نحن المسلمون جميعا ذمتهم بريئة من التكليف بصوم رجب، ليش؟ استصحابا للأصل. وكذلك لو جاء إنسان وفرض علينا صلاة، مثل بعض الجماعة يقول لنا تحية المسجد واجبة، نقول لا الأصل عدم الوجود. طب جاء فيها النص، نقول لا النص متعارض بنص آخر، وحندخل في مسألة الترجيح، وجدنا أن النص صحيح موجود فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا نهي يقتضي أمر بصلاة، لكن عارضه حديث آخر أقوى منه 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. إذن حينما يأتي ويدعي مشروعية شيء ليس موجود، أول ما نقف نقف مع البراءة الأصلية، فإذا قام دليل على نقل التكليف من البراءة الأصلية إلى وجود وشغل الذمة عملنا به، فإذا لم يأتي ما يشغل الذمة الذمة بريئة حتى الآن. هنا تخصص جزاك الله خير. ثاني هنا هو المختلف فيه المشهور والمنصرف إليه الاسم عند الإطلاق، وثبوت أمر في الزمان الثاني ثبوته في الزمان الأول بانتفاء ما يصلح أن يتغير به الحكم بعد البحث التام. مثاله: ملك شخص 20 دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة، فعندنا معاشر الشافعية لا زكاة فيها بالاستصحاب، وكذا عند المالكية دون الحنفية. والله هذا الشيء لنا ما أعرفه في الوصول، هذه مسألة تدرس في الفقه. وأسفني، هل الرواج في السوق له أصل في الذمة أو ليس له رواج؟ بمعنى كانت نقود موجودة زائفة وماشية في السوق رايجة، ثم طلعت عملة نظيفة جديدة وديك الزائفة أصبح نزلت قيمتها، هل المقرض من تلك الزائفة أن يطلب قيمة ما ارتفعت إليه، أو أن المقترض يرده إلى ما نزلت إليه؟ ارتفاع السعر ونزوله لا دخل له في هذا القرض بشيء. كم أقرضت عددا تأخذ عددا، وهكذا يقولون أن رواج السوق لا دخل له في ذلك. إنسان اقترض 10 ريالات وكان في ذلك الوقت 10 ريالات تشتري بعيره، بعد 10 سنوات 10 ريال تشتري دجاجة، هل يقول اعطيني قيمة بعير حيث ان يوم اعطيتك 10 ريال كانت تجيب بعير، اعطيني الان بعير، هل له حق في هذا؟ ما له حق في هذا. اعطى اقترض 100 ريال وال100 ريال اشتربها بعير، بعد 10 سنين بعير ب10 ريال، يجي المقترض 100 يقول له خذ 10، أنا ما أعطيت 100، قال لا ذاك الوقت غير، أنا اشتريت بعير قدامك وهذا يجيب لك بعير، هل له حق في هذا؟ ليس له حق في هذا. كلمة الرواج وما الرواج ما كان في زمن خلاف زمن آخر، ولهذا يقول اختلف الشافعية وأنا تحقيق كلامه هذا أنا ما أدري عنه والله. نعم طيب، عشان الليلة قلنا إن شاء الله بإذن الله بدي عنده غير هذا الزرقية مش كتير فقط عرض الأدلة أنا ودي عشان لا يبقى شيء عن بعد رمضان تعرض الأدلة من زخيان لا، إذا نأخذ التعارض الأدلة ونخلي الباب إن شاء الله يوم الأربعاء. فلما يوم الثلاث، يوم الثلاث إن شاء الله، يوم الثلاث ليلة الأربعاء. فقط الموضوع المرتبط مع ال. فلما فرغ من ذكر فلما فرغ من ذكر الأدلة شرع في بيان الترجيح بينها، فقال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، فذلك كالظاهر على المؤول، فاللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي، والدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن، فيقدم المتواتر على الآحاد إلا أن يكون الأول عاما فيخص به كما تقدم تخصيص الكتاب بالسنة، فيقدم النص أي النص من كتاب أو سنة على القياس، إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم، فيقدم القياس الجلي كقياس العلة على القياس الخفي كقياس الشبه. فإن وجد في النطق أي النص من كتاب أو سنة ما يفسر الأصل أي العدم الأصلي الذي يعبر به باستصحاب الحال كما تقدم، فواضح أنه يعمل بالنطق ويترك الأصل، وكذا أن وجد إجماع أو قياس. وإلا لازم أحسن تخلي هذا ما في شوش علينا عن بساته هناك، بس نأخذ فكرة مقدمة وجيزة. موضوع الترجيح فأعصن التعارض والترجيح. التعارض هو التقابل وعدم الإيش المفارق، زي كل واحد في عرض الثاني. وعندهم مقدمة لبحث التعارض، لا يتأتى تعارض كما أسلفنا سابقا بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، أي بين متواترين ولا بين متواتر وآحاد، لأن الأقوى يقدم على ليش على الأضعف، ولا بين عام وخاص لأن العام يخص بالإيش بالخاص، ولا بين مطلق ومقيد لأن المطلق يحمل على الإيش على المقيد. هذه في سبيل الجملة. بقيت الأصول المتقدمة هذه إذا تعارضت على مستوى واحد ماذا نفعل؟ يقولون أول ما يقدم في الدرجة الأولى الإجماع، يليه الكتاب، يليه السنة، يليه القياس. وكيف قدموا الإجماع على الكتاب؟ قالوا لأن أصل التقديم ليس للإجماع، ولكن لا إجماع إلا بنص. إذن الإجماع لم ينعقد إلا على نص من كتاب أو سنة، ثم جاء مع النص إجماع الأمة، والأمة لا تتفق على ضلالة. ثانيا، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، الكتاب فيه ناسخ ومنسوخ، فيه مطلق ومقيد، فيه عام وخاص. الإجماع ليس في شيء، الإجماع يكون على جزئية. إذن الإجماع من حيث الدلالة على الحكم أشد قطعية من دلالة الكتاب، لما يعتري الكتاب من معان أخرى لا توجد في الإجماع. الكتاب فيه ناسخ ومنسوخ، فيه عام وخاص، فيه مطلق ومقيد، إذن كل هذا خالي من الإيش من الإجماع. فإذا وجد مطلق ومقيد وحصل فيه نزاع، وإذا وجد عام وخاص وحصل فيه نزاع، وإذا وجد ناسخ ومنسوخ وحصل فيه نزاع، يبقى ما النص اللي محتمل لهذا النزاع يكون في الدرجة الثانية. صحيح هو قطعي الثبوت، ولكن قد يكون ظني الدلالة. بخلاف الإجماع، إن ثبت قطعا، بخلاف إذا كان الإجماع مختلفا في ثبوته أو كان إجماعا سكوتي، الإجماع اللفظ المنقول بإجماع المسلمين هذا مقدم على كل شيء. ثم يليه الكتاب، ثم يليه ليش السنة، ثم يليه القياس. هذا بصفة عامة في الأصول التي إيش بين أيدينا. ثم يأتي وكلامه على تقديم في النص، سواء كان من كتاب أو كان من سنة. إذا تعارض ماذا يكون؟ ما الذي يقدم في إيش في تعارض النصوص؟ نعم، يقدم الجلي منها على الخفي. الجلي أي الواضح البين على ما إذا كان خفيا. الأمثلة متقدمة، لو أي مثال يقدر الإنسان يفتش عليه. نعم. وذلك كالظاهر مع المؤول. الظاهر مع المؤول، لما يكون نص ظاهر في كذا ونص مؤول إلى معنى إيش إلى معنى آخر، ما لم يكن مع المؤول قرينة قوية ترفعه وتقدمه على الإيش على الظاهر، كقضية الإيش الشفعة. نعم. اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي. إذا كان اللفظ يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز، نقدمه على إيش على الحقيقة، الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. الشرعية الحقيقة الشرعية مقدمة، كما في موضوع الوليمة، ومن كان صائما فليصلي. الصلاة هنا في اللغة وفيها شرع، هي في الدعاء من حيث اللغة حقيقة، وفي الدعاء من حيث الشرع مجاز، وهي حقيقة في الركوع والسجود من ناحية الشرعية، ومجاز في الركوع والسجود بالنسبة للغوية. إذا نحمله على إيش؟ هناك الذين يقولون من باب التأويل أن الظاهر يقدم على المؤول، في قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. الذين ذهبوا وقالوا صام عنه وليه بمعنى أطعم، وأول صام بمعنى أطعم. ليش؟ قال أن الصوم عبادة بدنية، ما فيش إنسان عن إنسان، والصوم يقابله الإطعام. وعرفنا بأن هناك في مواطن متعددة أن الإطعام يأتي مقابل الصوم. يبقى هذا التأويل ولا غير تأويل؟ تأويل. يبقى الأولى أن نحمل النص على إيه؟ اللفظ على إيش؟ حقيقته، وهو الصوم اللي هو الإمساك، ولا نؤوله أو نحمله على تأويله وإن كان له وجهة نظر. يبقى الحقيقة هنا من صام، من مات وعليه صام عنه وليه، يعني كما لو كان الميت حاضر يصوم. نعم. والدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن. كذلك أيضا في هذه المسألة يعني اللي يبقى بتبحي حصل كثير، في قوله صلى الله عليه وسلم في موضوع الزواج: البكر تستأمر والأيم أحق بنفسها. أحق بنفسها يعني تزوج نفسها، ولا أحق بنفسها من في الاختيار؟ في الاختيار. طيب إذن ليش وجدته للاختيار؟ قلنا بقرينة هناك أخرى أنه لا نكاح إلا بولي، ومهما يكن من شيء الترجيح كما يقول الشيخ الأمين الله يغفر له بحر لا ساحل له. قد تكون الترجيح بقرائن، قد يكون الترجيح بمعنى بنص آخر، قد يكون الترجيح بالموافقة لمعنى أولى، قد يكون الترجيح ببراءة للذمة، قد يكون الترجيح احتياطي مثل ما قالوا في أو ما ملكت أيمانكم والثاني أو أن تجمعوا بين الأختين. قالوا إنما الجمع بين الأختين في النكاح ينجر على الجمع بين الأختين في إيش؟ في ملك اليمين. قال لأنه أحصن وأحوط للإيش؟ للفروض. إذن هذا مرجح، مع أن النصوص أو العملية موجودة في تنجر إلى صفة أخرى. الترجيح لا يمكن لإنسان أن يحيط به. فإذا رجعنا إلى المطولات تجدون عوامل الترجيح قد تكون في شخصية الأروى أو السند، أو يعني نفس الخبر يكون متفق مع الآخر لكن وتعادلان، لكن يكون هناك مرجحات في جوانب أخرى. نعم. والدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن، اللي هو الموجب للعلم اللي هو المتواتر، ويقدم على الإيش؟ على خبر الآحاد، وهو اللي يقولون لا تعارض بين إيش؟ تواتر وآحاد. نعم. فيقدم المتواتر على الآحاد. نعم. إلا أن يكون الأول عاما فيخص به. إذا كان الأول متواتر وعام العام، إذا وجد حديث الآحاد العام والمتواتر يخص بالآحاد ولا لا؟ مع أنه أضعف منه لكن ما تعارض معه. إذا تقييد المطلق ليس تعارض. إذا لا تعارض بين مطلق ومقيد. وإن القرآن الكريم حرمت عليكم الميتة والدم، النص القرآن قطعي ثبوت وظاهر النص ما فيه ولا شيء، جاء الحديث وهو أحد وحلت لنا. هل هذا تعارض ما حرمت عليكم؟ لا، ما تعارض معه، لأنه قيدنا المتواتر قطعي الثبوت والدلالة بأحد، ولا مانع أن يكون الأحد مقيدا أو شارحا مبينا. وأنفداء الزكاة، الزكاة عامة، جاء صلى الله عليه وسلم وقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، القرض الآت حقه يوم حصاده. هذا متواتر ولا لا؟ وقطعي، لكنه عام. لما جاء ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فإن تعطل هذا مع آت حقه أنت عطلت النص العام. أقول لا، أنا ما عطلته ولا ما حصل تعارض، ولكنني قيدت عموم ما سقط السماء بهذا الآحاد، وتقييد المطلق ليس ما تعارضا، إذن لا تعارض بين مطلق ومقيد. يقدم النطق أي النص من كتاب أو سنة على القياس، إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس. هذا الله أعلم فيها. يقدم القياس الجلي كقياس العلة على القياس الخفي كقياس الشبه. لا، هو عندهم قياس الجلي يسمونه إيش، مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، وهو الذي في معنى الأصل، كما أو الحاق بالأولوية أو الحاق من أفي الفارق. هذا مقدم في إيش، حتى داود الظاهر علم داود يقول به. وإذا جاء قياس خفي من لفة بعيدة وقياس واضح ظاهر، لا لا، نقدم الواضح هذا، مثل ما قال في الفرع على فرع على أصل. فإن وجد في النطق أي النص من كتاب أو سنة ما يفسر الأصل إلى عدم الأصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق ويطرح الأصل. ثاني إذا وجد أي، فإن وجد في النطق أي النص من كتاب أو سنة ما يفسر الأصل أي العدم الأصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال. عندك واضح ما يفسر؟ الذي يعبر عنه يريد في نفسه النص من كتاب السنة ما يغير الأصل. هذا هو ما يغير، هذا صحيح. أما يفسر ما هي ماشي، ما يغير. أي نعم، ما يغير بمعنى يغير حكم الأصل، بمعنى يرفع حكم الأصل. لا نقول تعارض النص هنا مع الحكم الأصلي، لأن النص يغير الحكم الأصلي، يرفع البراءة الأصلية، والنص مقدم. نعم. وكذا إن وجد إجماع أو قياس، أيضا إجماع أو قياس يرفع الحكم الأصلي يغيره، ما في معنى. وإلا أي وإن لم يوجد شيء من ذلك فيستصحب الحال أي العدم الأصلي فيعمل به كما تقدم. الحمد لله، المفتي والمستفتي، هذا الشيخ على هذا مفتي وهذا مستفتي، سمع عن خير. الله يعينه ويساعد. ودي يا اخواني الباب هذا المفتي والمستفتي هو الباب الاخير. الاجتهاد والتقليد. ودي البابين هذول استعين الله ومذاكرهم ولو في اوسع من هذا الكتاب. ليش؟ المفتي والمستفتي، صفات المفتي والمستفتي، الاجتهاد والتقليد. طيب ليش هذا التخليص؟ بس ما ودي أحد يقرأ أضواء البيان في الإجهاد والتخليص. هذا زي ما يجي بعض الصحف يقول هذا خبر، لا تقرأ هذا الخبر. ما يجيزين عليه الإجهاد والتخليص. الشيخ الله يغفر له ويرحمه في سورة القتال عند قوله سقفل يتدبرون القرآن على قلوب أقفاله، تكلم في هذه القضية شيء قد يكون طويل طويل طويل جدا، وقد يكون في تداخل. وذلك أنا بقول يعني عدم قراءته، إن إغراء بقراءته حتى نجد ما في الموضوع ونتعب فعلا، ما في إنسان حيقرأ ولا حيتعب، أو عدم قراءته حتى لا نفتح لأنفسنا أبواب ونخليها بعد مستوى ثاني. والأحسن تقرأوه، نعم، لأنه مهما كان الإنسان لو طول المشوار ما يحرم من فائدة، وهم أخطر ما يكون علينا في الوقت الحاضر. صفات المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقوى. وأخص بهذا الموطن أو هذين البابين، لنا في الواقع شاهدنا ظواهر التسرع في ليش في الفتح، وجدنا ظواهر المبادرة في الاجتهاد. وهذا في الواقع يعيق الإنسان عن الوصول إلى الهدف المقصود. الإنسان لما ينصب نفسه مفتي في بادئ الطريق هيبقى في محله، وجد نفسه مفتي الحمد لله وكأنه وصل إلى الغاية. إذا نصب نفسه مجتهد قد لا يبحث ويقف عند حصيلة ما قبل إعلان الاجتهاد هذا. كذلك التقليد قد يقصر الإنسان وهو طالب علم في موضوع قال به فلان وهذا ما ينبغي. فطالب العلم يجب قبل كل شيء أن يبذل قصارى جهده، لا في أن يعمل عقله في النصوص أمامه، ولكن في التفتيش والاستطلاع على ما سبق. ويدهشني يعني يخجل الإنسان مقالة شيخ الإسلام ابن تيمية على ما أوتي ومن ذكاء ومن فطنة ومن علوم الآلة. يقول كنت أقرأ للآية 100 تفسير وأقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني. بسألكم بالله يا جماعة لما يكون إمام مثل هذا على معطى. سمعت الشيخ الأمين الله يغفر له يقول عن ابن تيمية كأن القرآن عند ابن تيمية كتمرات في كفه يلتقط منها ما شاء. وشوفوا استدلالاته في كتبه الجدلية زي مثلا العقل والنقل، الردع المناطقة، الصارم المسلول، تجدون الصواعق المرسلة، كيف يتصيد النص من الآية كأن يلتقطها من القرآن. يجيلك على محل النص المطلوب يعني بحكمة زي الصائغ الحكيم لما يتنمق في صنعته ويقول الآية أقرأ لها 100 تفسير. أسألكم بالله من فيكم يقرأ 10 تفسير؟ والله أنا أحكيكم عن نفسي، أنا عندي برنامج ملتزم به، آيات الهداية في كتاب الله أو الهداية والاستقامة أكثر من 3-4 تفسير ما أستطيع. ما أقول لك تفريط مني لكن والله يضيق الوقت. وأجد أن بعض التفسير أخذ من المتقدم والمتأخر لجاب المتقدم ويغلب على الظن. لكن 100 تفسير أنا ما عندي 100 تفسير، أقسم عندي يمكن يكون 20 تفسير لكن حقراها كلها. المتأخر يأخذ عن المتقدم وكذا. فأنا بذكر هذا على سبيل الأسف وننتظر أنفسنا طلبة علم ونيجي مجرد ما سمعنا من في حلقة أو من إنسان أو وجدنا في كتاب يقوم ننثير بها ونصرف مجتهدين وفين. أنا بقول لكم هذا علشان لنا تسرع يكون همنا التحصيل قبل أن نكون همنا الإيش الكير والقانون. وأحكي لكم على سبيل المثال حكاية الكتاب هذه. ذكرني بها قضية وصية لقمان لبني جالس العلماء وزاحمه هنا في الجامعة ومسؤول عن شؤون التعليم. وجاني واحد عمله عادي، إنسان طيب إلى الآن، أتمنى إنه لما يقوم في الليل يدعو لي دعوة فيه، لكن عادي يعمل في عمل يعني خدمة عامة. قال يا فلان، قلت له نعم. قال صحيح، من أتى أهله ولم ينزل صحيح أنه يغتسل؟ قلت للناس يسألوا عكس هذا، صحيح أنه ما يغتسل؟ قال عندنا مطوع في النسي، قل إذا ما أنزل ما يغتسل وما عليه غسل. قلت له يا فلان مطوعكم هذا كم شاف هذا الكلام؟ قال يقول حصلوا في 4 محلات في المخارج يبغانا اجيب لك يجادل معاك. قلت لا ارجوك انا ما انا خادم كذا. ولكن احد امرين، لما ترجع له قل لي أنت طوعنا أنا سألت واللي سألته قال لي قل له اعمل معروف وقرأنا شرح واحد من محلات الأربعة هذه حتى نشوف كلام العلماء إيش قالوا فيه ولا جيبوا للشيخ بن باز عشان لما نجادل معاه يبعثوا على السجن. فلما يكون بهذا أخوان قضية مثل هذه يديرها واحد إمام في مسجد عادي ويسمعها من موظف عادي يعني بصفة بواب أو مراسل أو كذا وخلاص يجزم بأنهم لا غسل عليهم لدم لا ينزل والقضية ما هي محل اجتهاد ومدروسة ومدونة ومبحوثة مجلس علمي خاص بها في المسجد النبوي تقدم لنا هذا المجلس ولا لا يبقى المطوع يفتح البخاري ولم يقف على هذه القضية ويجي يفتدها في الماضي هذا الذي نخشاه من إيه؟ التسرع في الفتوى والشيء الثاني التحذير من الوقوف عند الخلافيات والتنازعات لأن هذه كما يقول ابن دقيق يقول اسمه هذا ابن عبد البر إنها من عوائق التحذير إذا اشتغل الإنسان بالخلافيات وقال وقيل وعندنا وعندك وكذا وكذا يمكن يبدو أسبوع أسبوعين في مسألة خلافية علشان يعرف ليش ينتصر لرأيه الأسبوع والأسبوعين يمكن يكون حصل خلي الخلافيات والنقاش فيها بعد استيعاب الآلة والنصوص الأخرى والوقوف على أقوال العلماء قف على أقوال العلماء يمكن يريحوك الشيء اللي أنت بتدور عليه وتعبان ما وقفتش عليه يمكن هم يوقفوك عليه وتحصل المسألة موجودة جاهز هذا اللي أحب البابين البقيين هذول إن شاء الله نحن يعين الله عليهم إن شاء الله بإذن الله يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء بإذن الله وصلى الله وسلم.